إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة الأعلى وهي مكية. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما صلى العشاء فأطال في الناس: أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها مع الغاشية في العيدين ويوم الجمعة. وعند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عظم ربك الأعلى ونزه، فإنه لا رب أعلى منه ولا أعظم، وهو الذي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. وهو الذي قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهدى الخلائق إليه، وهو الذي أخرج المرعى من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله هشيماً يابساً متغيراً. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. في هذه الآية إخبار من الله عز وجل ووعد منه لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله أن ينسيه إياه، إنه يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وأنه سيسهل عليه أفعال الخير وأقواله، ويشرع له شرعاً سهلاً سمحاً مستقيماً لا حرج فيه ولا عسر. ف فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ذكر يا محمد حيث تنفع التذكرة، فسيتعظ بما تبلغه من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. ومن هذه الآية يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم أخبر الله تعالى أن الأشقى سيتجنب الذكرى، وهو الذي يرد نار جهنم الكبرى ثم لا يموت فيستريح ولا يحيا فيها حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأنه بسببها يشعر بما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول الله عز وجل: قد أفلح من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم ربه فأقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمره وامتثالا لشرعه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال الله تعالى: بل إنكم أيها الناس تقدمون الحياة الدنيا على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم، وثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟ وقد جاء في الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثم أخبر الله عز وجل أن مضمون هذا الكلام في صحف إبراهيم وموسى إشارة إلى قوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سورة الطارق، وهي مكية. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوهما من السور. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يقسم الله تعالى بالسماء ذات البهاء والجمال وما جعل فيها من الكواكب النيرة وما زينها به من الكواكب والنجوم العظام، وأقسم ربنا عز وجل بالطارق الذي يطرق ليلا من النجوم المضيئة ويخفى نهارا، ثم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أشعرك يا محمد ما الطارق الذي أقسمت به؟ ثم فسره بالنجم الذي يتوقد ضياؤه ويتوهج ويحرق الشياطين. إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. أخبر الله عز وجل أن كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات، ثم نبه الإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه، فإنه خلق من المني يخرج دفقا من صلب الرجل وترائب المرأة وهي صدرها، فيتولد منهما الولد بإذن الله. والله عز وجل قادر على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق وإعادته وبعثه إلى الدار الآخرة، لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة. وفي هذا إرشاد للخلق إلى الاعتراف بالمعاد. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وفي يوم القيامة تبلى السرائر والمخبآت فتظهر وتبدو، ولا يكون للإنسان في ذلك اليوم من قوة في نفسه تنقذه من عذاب الله، وليس له ناصر من خارجه يستطيع أن ينصره. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم أقسم الله عز وجل بالسماء ذات المطر النازل كل عام، وبالأرض ذات الانصداع عن النبات، أن هذا القرآن هو قول حق وحكم عدل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ثم أخبر الله عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله ويمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن، ثم قال: فأنظر هؤلاء يا محمد ولا تستعجل لهم، أنظرهم قليلا وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.